الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الحلقة نكمل الكلام على آية الكرسي، ثم نعود لنستنبط منها الأحكام والفوائد. يقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، مهما كانت منزلته عند الله فلن يشفع إلا بإذن الله عز وجل، وذلك لكمال سلطانه وملكوته وعظمته. لا أحد يتكلم حتى فيما فيه خير للغير إلا بإذن الله عز وجل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما موصول يفيد العموم، أي كل ما بين أيديهم يعلم الله عز وجل، والمراد به الحاضر والمستقبل. فالحاضر بين يديك، والمستقبل بين يديك، وما خلفهم ما مضى. فبعلمه ما مضى لا ينسى، وبعلمه المستقبل لا يجهل، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن يعلم ما بين أيديهم المستقبل، الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي. وما شأن علم الإنسان؟ إذا كان علم الله محيطا بكل شيء فما شأن علم الإنسان؟ يقول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، يعني الخلائق، بشيء، أدنى شيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بالذي يشاء جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم من شاء من عباده من أمور الغيب وأمور الشاهد. وقوله إلا بما شاء، أي إلا بما شاء أن يحيطوا به فيعلمهم به. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أحاط بها السماوات والأرض. والكرسي فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه موضع القدمين، أي قدمي الرب عز وجل، فهو بالنسبة للعرش كالمقدمة. وسع كرسيه السماوات والأرض، وإذا كان الكرسي واسع من السماوات والأرض فالعرش من باب أولى، لأن العرش أعظم وأكبر من الكرسي. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله، حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وذلك لسعة علمه وكمال عظمته جل وعلا. فإنما في السماوات وما في الأرض لا يثقل الله تعالى حفظه، فلذلك سهل عليه، يسير عليه سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. العلي من العلو، يعني العالي فوق عباده، العالي المنزلة، فهو عالي المكان، عالي المنزلة جل وعلا. العظيم يعني ذو العظمة والسلطان وكمال القدرة والحول وما إلى ذلك. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها إثبات توحيد الله عز وجل في ألوهيته بقوله لا إله إلا هو. وتوحيد الألوهية أخل به كثير من الناس اليوم، فتجد الرجل يقول إنه مسلم، وتجد يصلي ويصوم ويحج ويعتمر لكن لا يقبل منه لأنه مشرك. ولهذا لا يغفر الله الشرك إلا بتوبة، ولا يقبل الله عملا مع شرك إلا بتوبة من الشرك. من فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين العظيمين الحي القيوم. قال أهل العلم وأظنه ورد فيه حديث إنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان وهي الحياة والقيومية، وذلك لأن أسماء الله تعالى كلها مشتملة على المعاني والأوصاف العظيمة الحميدة. إثبات حياة الله تعالى وقيوميته تتضمن أوصافا كثيرة كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والعزة والقوة وغير ذلك، لأن كل هذه من كمال الحياة. والله سبحانه وتعالى قال الحي أي ذو الحياة الكاملة. ومن فوائد هذه الآية وحكمها وأحكامها أنه يجب على المرء أن يرجع إلى ربه في جميع أموره، لقوله تعالى القيوم يعني القائم بنفسه القائم على غيره جل وعلا. فإذا كان هو القائم عليك فلا تلجأ إلا إليه عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، ولا تتخذ ربا سواه. أفرد الله تعالى بالتوكل، أفرد الله تعالى بالإنابة بالخشية بكل ما يختص الله به. ومن فوائد الآية الكريمة كمال حياة الله عز وجل وكمال قيوميته لقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن المعلوم أن انتفاء السنة والنوم دليل على كمال الحياة، لأن الذي يحتاج إلى النوم ويأخذه النوم ناقص الحياة. فنحن نحتاج إلى النوم لنستريح من عناء التعب السابق، ولنستجد القوة للتعب اللاحق. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، لأنه لا مسهم فيها نصب ولا لغوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات التي يسمونها الصفات السلبية يعني المنفية، بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. ومعنى إثباتها أن الله يوصف بالنفي كما يوصف في الإثبات، لكن يجب أن نعلم أن النفي الذي يتصف الله به إنما ينفى عنه لكمال ضده. فمثلا إذا قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فالمعنى أنه لا يظلم لكمال عدله، لا لأنه عاجز عن الظلم، لو شاء لظلم، لكن لكمال عدله لا يظلم. ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. كذلك والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.